هذا أخونا جزاء الله خير يقول: يا شيخ ذكرت حديث خير القرون قرني، هذا حديث ضعيف وفقكم الله، أما الحديث الصحيح خير الناس قرني. على كل حال جزاك الله خير، لكن الذي كان في ذهني ومن حفظ حج على من لم يحفظ أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وجزاك الله خيرا وبارك فيك. وهذا الذي نطلبه من الحضور، لأن هذا من التعاون على البر. نعم، إذن أخونا يقول خير القرون قرني حديث ضعيف. نعم جزاه الله خير. نعم أنا كنت أظنه ليس بضعيف. نعم ولعلي أخطأت. نعم، هل يجوز مشاركة من ماله حرام حيث يأخذ منه رأس مال ويجعله حلال؟ كيف يجعل الحرام حلال؟ لا، يبحث عن مال حلال أو يتوب، يمكن المال يتوب، إذا تاب يمكن التوبة، لأنه قال من انتهى فله ما سلف، من انتهى وأحسن وأصلح فيما تقدم قد يكون هذا إن شاء الله أنه يكون تطهير، والله أعلم. التصدق على الفقراء والمساكين خير أم تكرار العمرة؟ لا، التصدق على الفقراء إن كانوا محتاجين أفضل من العمرة، وأفضل من حج الليش، من حج النافلة، لأن هذه منفعة متعدية لناس قد يكونوا يضيعون. نعم، ولذلك كل منفعة متعدية أفضل من منفعة قاصرة. يقول: هل يمكن أن نلبس حذاء عند الكعبة إذا احتجت؟ نعم، ما في شيء، اعتمرت لنفسي، هل أعتمر لغيري أفضل؟ لا، الأفضل لإنسان يعمل العبادات لنفسه ويدعو لمن يرى، لمن للمسلمين ولوالديه، العبادة يعملها الإنسان عن نفسه، لأن يوم القيامة ما ينفعك إلا نفسك، لا ينفعك إلا الله، أعمالك نفسك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لكن يعملها جائز. هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة، لكن عمل الإنسان لنفسه أفضل. هل ينطبق قول الله تعالى: إن كيدكن عظيم على نساء العالمين؟ هذا ينطق على كل النساء، كيد النساء عظيم. نعم، إن كيدكن عظيم، أيوة، لأن المرأة أعطاها الله يعني هكذا، قال: إن كيدكن عظيم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نرجو التوضيح، يعني ناقصات عقل، لأن المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل، هذا دلالة على نقص العقل، ولأنها يأتيها المانع فيمنعها من الصوم والصلاة، فهذا دلالة على نقص الدين. نعم، والمرأة الصالحة القانتة خير متاع الدنيا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، ذلك المرأة دائما هي تفكر في الرجل، والرجل دائما يفكر في الأرض، لأن المرأة خلقت من الرجل والرجل خلق من الأرض، وكل واحد يفكر فيما خلق منه. الرجل يفكر في الحرث، في الزرع، في البناء، في الحفر، في السفر، لأنه خلق من الأرض وتفكيره في الأرض، والمرأة خلقت من الرجل تفكر في الرجل. نعم، قالوا هذا كل واحد يفكر في أصله. نعم، يقول: أنا شاب ومقبل على الزواج والتزمت قريبا، وأريد أن أقيم عرسا إسلاميا، و أبي وأمي وأقاربي يريدون في فرحي في أغاني واختلاطات، فماذا أفعل بحجتي أنه يوم في العمر؟ جزاك الله خيرا. هذه مشكلة، وأقول لنفسي ولكم: ينبغي لنا جميعا أن نتعاون على أن نخفف في الأعراس على العرسان. أولا ما في واحد يفعل شيء إلا يمكن واحد يفعل أكثر منه، وأبركهن إيسرهن مهورا، فينبغي أن لا نكون شيء نريد نعم به ونشكر بها الله نتخذه وسائل للمعصية. العرس جائز، والدف جائز، والفرح جائز، والوليمة جائزة، لكن التبذير والاختلاط والمزامير والعري والتصاوير هذه أمور لا خير فيها، هذه أمور لا خير فيها. فينبغي لنا أن نتقي الله، وما أحل لنا نفعله، ولا وما لم يحل لنا نتركه. وأنت يا عبد الله لو اتقيت الله لأرضى عنك والديك وأقرباءك، لأن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لكن بعض الناس العرس يباح فيه الدف، الدف مباح للعرس، والوليمة سنة في العرس، لكن هناك لا يكون فيه تقتير ولا يكون فيه إسراف كما قال وكان بين ذلك قواما. فينبغي أن يكون عندنا اعتدال، وينبغي أن لا نقتر، وينبغي أن لا نبذر، وينبغي أن يكون بيننا تعاون وتناصح. والذي يعمل ويكون قدوة في الخير أظن أنه يكون له الأجر، لأن الناس تقتدي بالفضلاء إذا عملوا أمرا. فينبغي لأهل الفضلاء أن يكونوا قدوة في عدم التبذير وفي عدم الإسراف والبذخ، وبالأخص في هذا الوقت الذي العالم الإسلامي يحتاج إلى المال وإلى المساعدة والتعاون. نكتفي بهذا.